وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عن الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله صدتم وطاعتم عنشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله العلي القدير منزلا. نتحدث عن الأولويات التي ينبغي على الناس أن يفعلوها وعن الأشياء التي ينبغي عليهم أن ينحوها جانبا. فإذا كانت البلاد تموج تحت وطأة الفتن التي يصير البصير فيها الحريم فيها حيران، فإنه ينبغي على أمة خير الأنام أن تتعلم من ماضيها ما تصلح به حاضرها، ما يصلح به حاضرها ومستقبلها. تحدثنا عن أولوية العمل، فإن العمل هو الشيء الذي ترتكز عليه أمم لتتقدم، ورأينا ما للعمل من مكانة في الإسلام. تحدثنا عن الأخلاق، إذ كيف يسود المجتمع وكيف يرتقي المجتمع وكيف يصل مجتمع إلى أن يسود الأمم وأخلاق هذا المجتمع في الحضيض. هل يسود الناس، هل تسود الأمم التي اشتهر شبابها بإدمان المخدرات؟ هل تتقدم الأمم، هل تتقدم الأمة التي أصبح الخلق الفاسد فيها سيدا على الخلق الطيب الحسن؟ اللهم لا. فينبغي على الأمة أن تبتدئ في إصلاح أنفسها، ينبغي على كل فرد أن يبتدئ في إصلاح نفسه حتى يصلح المجتمع ككل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما اليوم فالأولوية التي نتحدث عنها هي أولوية من أولويات النقط المهمة التي كانت سببا في وضع المسلمين في الأزمات منذ مبعث سيد البريات صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. سبب من الأسباب التي تضع المسلمين أمة الإسلام في الأزمات وتجعل الرؤيا كما يقولون ضبابية، وتجعلك لا تستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وما زالت تستمر وستستمر ما دام الناس على ما هم عليه. الشائعات، تناقض الشائعات توقفوا عن نقل الأخبار بدون تهنة وبدون تثبت. الشائعات ماذا يقول عنها التاريخ؟ وما موقعها في الحاضر؟ وهل يصلح مجتمع؟ وهل يصلح مستقبل مجتمع؟ الناس فيه يرتاحون خلف الشائعات. ماذا يقول التاريخ عن الشائعات؟ إن الشائعات الله سبحانه وتعالى علمنا أن أنبياء الله ما لهم بسببها الضرر الشديد. أما نبي الله إبراهيم فذهب يكسر الأصنام ليعبد الناس الرحمن، فأصبح الناس يتحدثون يوم أن كسر إبراهيم الأصنام يتحدثون، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فنال خليل الرحمن أذى شديد أن ألقي في النار لولا أن الرحمن سبحانه قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو الخليل. أما كليم الله موسى فوقف بنو إسرائيل، وكان لبني إسرائيل عادة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كانت لهم عادة أنهم يستحمون عراة، يقفوا كده ويستحموا عراة أمام بعضهم، وكان نبي الله موسى يتنزه بنفسه أن يفعل فعلتهم، فتحدث بنو إسرائيل وانتشر الحديث فيهم، وشأن الشائعات في كل زمان ومكان أنها تنال من القمم. فوقف بنو إسرائيل يتحدثون عن موسى، موسى لولا أن في جلده شيء، لولا أن فيه مرض، لولا أن في جسمه كذا، لولا أن في جسمه كذا، إنه يخاف أن يظهر حقيقة جسده، إنه يخاف أن يظهر بجلده المشوه أمام أعيننا. فأصبحوا يتناقلون أنه يخاف وأنه يخاف وأنه يخاف، وأذن الله سبحانه وتعالى للألسنة أن تخرس، وللأفاقين أن يبتلعوا ألسنتهم، وتظهر معجزة من معجزات نبي الله موسى. ونبي الله موسى للمدقق الفطن الواعي الذي يتدبر في كتاب الله يعلم أن لنبي الله موسى مع الحجر أشياء، نبي الله موسى مع الحجر هناك أشياء. لذلك لما وصف الله على قومه قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لأن قلوب بني إسرائيل تتنزل على مثل ذلك. ماذا فعل الله ليظهر براءة موسى؟ شيء ولا في الخيال. يخلع نبي الله موسى ملابسه ويذهب يستتر ليستعم لينظف جسده، ويضع ملابسه على حجر، ولأن الرحمن إذا أراد يقول للشيء كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون، فيحمل الحجر، الحجر ده يحمل، وجند الله إذا تحرك الجماد منها يحمل بأمر الله، فيتحرك الحجر ويحمل ملابس نبي الله موسى، ويجد الحجر بملابس نبي الله موسى، ولا يجد نبي الله موسى أن يخرج من هذا الستر، يجري خلف الحجر وهو يقول صوبي حجر، صوبي حجر، أي صوبي يا حجر، أعطني ثيابي أيها الحجر، فيخرج. وبنو إسرائيل في مجالسهم ينظرون إلى نبي الله موسى، ها هو جلد موسى لا مرض فيه، ها هو جسم موسى ليس فيه أمراض، من قال إن موسى مريض؟ من قال إن جلد موسى مصاب بالمرض؟ فتبين براءة موسى من الشائعات التي أنصفت به، وقال الله لأمة غير الأنام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فتتكلمون بما لا تعرفون وتتحدثون بما لم تره أعينكم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومضى الزمان بأنبياء الله حتى جاء عيسى روح الله، فناله من الشائعات ونال أمه الشيء الكثير الذي تعرفه، قال الكبير والصغير. ثم يمضي الزمان ويأتي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فما يسلم في نفسه ولا في أهل بيته ولا في دعوته ولا في أصحابه من الشائعات التي كان من شأنها أنها كادت أن تهدم المجتمع على من فيه، فيشيعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، ويجيب الله عن إشاعتهم من فوق سبع سماوات: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويقولون عنه أنه كاذب، افترى القرآن من عند نفسه، وتأتي الإجابة من فوق سبع سماوات: أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم يقول الله لنبيه متحديا لهم: أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، لو أنا كذاب علي كذبتي. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هل يؤمنكم بإيه إن أنا كذاب؟ وقالوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، وانتشرت المقولة ساحر، وجاءت الإجابة من عند الله. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني بوصية تتناقله الأمم فيما بينها، إشاعات في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. بل وصلت الإشاعات التي نالت من شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نعرفه جميعا في حادثة الإفك، ده مجتمع كافر اللي قال كاذب وساحر ومجنون. في المجتمع المسلم المؤمن انتشرت فيهم شائعة أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت في فاحشة الزنا. كذلك أهل الصلاح في كل مكان تعرضهم الشائعات وتتلقفها الألسن، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هي الشائعات يتلقاها الناس ويتكلمون بها بأفواههم ويحسبون أن ذلك هين، ده بسيط يا رجل خلاص، ولكن ذلك عند الله عظيم. كذلك أخبر الله عن حال هذا المجتمع الذي تكلم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النقاد الذين تحدثوا باللفظ في هذه القصة إن هذه القصة اجتمع فيها كل أسباب سرعة انتشار الشائعة، ولما تدقق في هذه الأسباب ترى أشياء منها وكأنها تنطبق على الواقع. السبب الأول أنها تنال من الشخصيات العامة، الشخصيات العامة التي عرفت بالصدق، أنها فيها نوع من الغموض، أنها احتوت في داخلها على بعض الحقائق التي لا يستطيع الناس أن يفسروها. ألم تتألف عائشة خلف الرجل؟ ألم تدخل عائشة فعلا المدينة ومعها صفوان؟ أما كانت عائشة على جمل صفوان، لماذا سكتت عائشة ولم تتكلم؟ ألم تسكت؟ لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى بيت أبيها ولماذا سكت رسول الله؟ أين أبو بكر؟ الله عنها. توقفت الإشاعات؟ لا، بل إن الإشاعات تنتقل من الأفراد بحسب المجتمعات. في بدر يصل الخبر إلى اليهود أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر، وكعادة اليهود في كل زمان ومكان يقلبون الحقائق فيشيعون في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هزم وأنه قتل في بدر، وها هو زيد بن حارثة سيقدم عليكم ومعه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على موت رسول الله، وتنقلب المائدة على رؤوسهم ويخرج زيد بن حارثة ويأتي بناقة النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بنصر الله لرسوله، فيقول بعضهم متحدثا عن الخيبة والعصرة: والله لبطن الأرض الآن أحب إلي من ظهرها. يا سلام، كما لو فبطن الأرض دلوقتي من الكسوف والخجل اللي أنا فيه أحب من إن أنا أمشي على ظهر الأرض ويراني الناس. دلوقتي مفيش خجل، النهارده يقول الكذبة هو بكرة يتضح أنها كذبة ولا يحجب. لبطن الأرض الآن أحب إلي من ظهرها. وفي غزوة أحد عبد الله بن أبي بن سلول يبتدئ هذه الشائعات، إنه يستمع لأقوال فتية ولا يسمع لأقوال أهل العقل، وينسلخ بسلس الجيش، ولما يبتدئ القتال تسير في الناس شائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فينخزل المسلمون وتتوقف ضعيفة فرقة منهم عن القتال. وما قتل رسول الله بل قتل مصعب بن عمير، وظن المشركون انهم قتلوا رسول الله. وفي غزوة الخندق، وغزوة الخندق وكأنك تتحدث عن واقعنا، اهل الحق يخندقون انفسهم في خندق، اهل الحق بهم الأحزاب من كل جهة من كل مكان كده، ترى الأحزاب محيطين بهم. لماذا؟ يريدون أن يستأصلوا شوكتهم، ثم يخرج أهل النفاق بالشائعات التي من شأنها أن تهدم البيت على من فيه. فتأتي الشائعة إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا راجل، ده من يوم ما دخل المدينة واحنا مش شايفين خير، من يوم ما دخل المدينة ويدوب نطلع من بدر ندخل في أحد، يدوب حروب، ده احنا وصلنا لمستوى في المدينة إن احنا يعني لا نجد ما نأكله ولا يأمن أحدنا على قولته. محمد وأصحابه كانوا سبب الفوضى في المدينة. فيجيب الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما ثقفوا. المشكلة عندنا فينا في أنفسنا، أن الشعب يتلقف الشائعات ويطير بها. هل اكتفى الإسلام بمصائب الشائعات عند شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه فقط؟ بل التاريخ يقول لا، ده في أقرب العصور من النبي صلى الله عليه وسلم مات الخليفة عثمان بسبب شائعة. قال عبد الله بن سبأ يعلم أن للشائعة مكانها، فينطلق بشارعه: إن عثمان لا يحكم بالعدل، إن عثمان يولي الحكم لأقاربه. المحسوبيات بتاع عثمان ظهرت، فتكون الشائعة التي بلغت الآفاق مقتل عثمان الصحابي الجليل. وتستمر الشائعات حتى تكون شائعة من الشائعات سبب الاقتتال في غزوة الجمل. ثم تكون الشائعة سببا للفتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم تكون الشائعة وما زالت الشائعات تهدم البيت على من فيه، وما زال المسلمون إلى الآن لا ينتهون ولا يلتفتون إلى خطر هذه الشائعات. ماذا نفيد وماذا نقل وماذا نعلم عن الذي نسمعه؟ وينبغي علينا أولا أن نعرضه على رسولنا قبل أن تنطق به ألسنتنا. متى نعلم أن المجتمع إذا صار قلب كل شائعة وقلب كل متحدث وقلب كل متكلم دون أن يعرض الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم زل المجتمع وأضاع؟ نحن الآن في مرحلة خطيرة ينبغي فيها أن إذا كنا قبل ذلك لا تضرنا الشائعات فنحن الآن حري بنا أن نتجنب من كل كلمة وأن نقف مع قول الله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن المصيبة أن يأتي الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله فما فاز عنكم إلا بتقوى ربه ومولاه. الشائعات من شأنها أن تهدم المجتمع. إذن هل وضع الإسلام ضوابط للمجتمع المسلم حتى لا تنتقل الإشاعات فيه؟ لقد وضع الإسلام لك الكثير من الضوابط. الضابط الأول هو ما كتبت به الخطبة الأولى قبل جلسة الاستراحة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الضابط الثاني، إياك أن تحدث بكل ما تسمع. إياك أن تحدث بكل ما تسمع. أحيانا نحتاج لك أن تتكلم وأنت لا تستطيع أن تتكلم، بمعنى يرى الناس الفساد أمام أعينهم، الآن هم محتاجون أن يتكلموا، يعني معلش نفسات، ومع هذا لا يتكلمون. الغريب أنك ترى الآن، والآن طبعا ما شاء الله في كل يوم من الأيام في المسجد عدد من المحافظ المنشولة، فلما تتقصى الواقع ترى الناس في وسائل المواصلات ينظرون هكذا إلى النص، ويرون النص يصرف في جيب من بجواره، حاطط يده في جيبه وهم قاعدين ساكتين. أنا مالي يا عم؟ مؤمن يصرف وأنت مالك يا عم؟ ده بعضهم أمسك بالنص وبيقول له حرامي بيسرقني وهم قاعدين ساكتين كده. فدفعه النص ونزل من السيارة بيقول لهم يا إخوانا أنا قلت لكم في حرامي بيسرقني وأنا ماسكه في يدي، والله ماسكونا في البيت بتهزر. وأنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وسعك السكوت في جريمة محققة أمام عينك، شايفها بعينك وسامع بأذنك وجريمة محققة وسكت. أفلا يسعك السكوت على ما لا تعرف؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كاذبا ان يحدث بكل ما سمع. اثنين، ثلاثة، يبقى ان جاءكم فاسق بنبأ كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. انتبهوا لوسائل الاعلام. وسائل الاعلام مشكلة الناس ان الله سبحانه وتعالى يقول اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. الصومات انقتلت واتضح ان الصومات نجاحه وقربوا يموتوا. سيد بلال هو سبب تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية. جيش غزة هو اللي كان السبب، والاعلام يوطن ويدندن ويطلع فوق ويندن تحت ثم اتضح اننا نخدع. المسلمين والمسيحيين سيقتلون بعضهم البعض في اطفئ واطفئ والنعط مر. بلاش اطفئ. المسلمين والمسيحيين في الميلاد واهل اسوان قاموا بالسلاح ليقتلوا المسيحيين والمسيحيين اخرجوا من الميلاد. والغريب عندنا نراهم ونعرف اهل هذه القرية. وكل ما يضطر به الاعلام كذب. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. طيب ما زلنا الى الان ننجرف خلف الاعلام بوعي وبدون وعي، بتصديق وبدون تصديق، ونسمع من هنا واللسان يشتغل انقل انقل انقل. اعرضوا الامر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اعرضوا الامر على اهل الارض ثم تكلموا. خمسة، اياك ان تكون انت مصدر الكذبة. اوعى ان تكون، احذر ان تكون انت مصدر الكذب الذي بلغ في الآفاق. في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب، في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قصها على اصحابه، وفي هذه الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مستلقا على قفاه، مستلقيا على قفاه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد كده نايم على قفاه على ظهره، وعليه رجل قائم، واحد ثاني واقف فوقه بكروب من حديد، خطاف حديد كده. الرجل القائم يضع كروب الحديد في فم الرجل المستلقي فيشدقه الى اذنه، يسحب كده من وجهه ثم يعود من منكره الى اذنه ثم من عينه فيشرح في وشه، منظر بشع. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل قيل له يا رسول الله انه رجل يغدو من بيته، طالع من بيت الصبح كده فيكذب الكذبة، يتكلم كلمة كده تكون فيها كذب، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وسبحان الله الآن الكذبة تبلغ الآفاق في ده لا يغدو حتى من بيته، لو بعد على الجرعة على الفيسبوك ولا على النت يستطيع ان يبلغ بكذبته الافاق. شير وديها، مشاركة وديها، وتبلغ الكذبة الافاق وهو لا يدري ماذا صنع. احذروا الشائعات، احذروا الشائعات، وحكموا عقولكم، واجعلوا تحكيم العقل متوقف على الكتاب والسنة. الان نحن محتاجون وفي اشد الاحتياج، خصوصا مع ما نراه من هجمة. ده واحد بيقول لك والله الشعب المصري اقوى من ربنا. ده ايه ده؟ واعلامي وكلنا بنسمع وبنقعد نهز راسنا، ده ايه يا عم؟ جماعة قاعدين بيحطوا كده على المرشح في استفتاء من الاستفتاءات، فقلت لهم اتدرون على من تضعون العامة؟ قالوا عارفينه، هنقول ان هو سكير، واحنا عارفينه ما يسكر. وسوف نعطيه، اقول لهم سوف نقف معها الجمعه القادمه ان شاء الله، لكن اين العقل؟ طب أين قال الله وأين قال رسوله؟ أين أشهد أن لا إله إلا الله لنتبع كتابه؟ وأين أشهد أن محمدا رسول الله لنتبع سنته؟ طيب إلى متى يظل الشعب المصري يفترى عليه ويكذب عليه ويصدق؟ إلى متى؟ اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بما أحييتنا، واجعل اللهم الوارث منا. اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارضف بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. أي اللهم هيئ لنا من أمرنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك. اللهم وفق لنا من بيننا من يسوسنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وسلاما يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وسلاما يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة يدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والحمد لله.